أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت القادر إن شئت أن تجعل الحزن والصعب سهلا. اللهم فاجعل الحزن والصعب سهلا وتقبل منا يا رب العالمين. وبعد، فقد وقفنا يعني لازلنا في قراءة أحاديث كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. ووقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني، وشرحنا هذا ليس كذلك؟ نعم. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ من باب التمتع في حديث أبي جمرة رحمه الله تعالى. من القارئ؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب التمتع. عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس عن المتعة، قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث الأول في هذا الباب، باب التمتع. قال: عن أبي جمرة نصر ابن عمران الضبعي، وهو تابعي ثقة، ومات يعني سكن خراسان، ثم مات في صرخس سنة 128 هجرية، من ثقات التابعين. قال: سألت ابن عباس عن المتعة. كلمة المتعة في لسان الشرع وفي كلام الصحابة رضي الله عنهم لها عدة معاني، لكن الظاهر أن المعنى المراد بها هنا ماذا في هذا الحديث؟ هو ما يسمى اليوم التمتع، وإلا فالمتعة أو حتى التمتع يطلق على ما هو أعم من استعمال الناس اليوم. فالأنساك ثلاثة: إفراد وقران وتمتع. فقوله عن المتعة المراد بها ما نسميه اليوم حج التمتع، وهو أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرم بالحج من عامه. وسبب السؤال هو أن بعض الصحابة كان ينهى عنها، حيث قال: فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيه جزور. الجزور هو البعير، سواء كان أنثى أو ذكرا، أو بقرة أو شاه أو شرك في دم، يعني إما أن يخرج الحاج المتمتع، إما أن يخرج في هدي التمتع، إما أن يخرج يعني يهدي، إما أن يهدي جزورا وحده يعني هو، أو بقرة أو شاة، أو يشارك غيره في الجزور وفي البقرة فقط، سبعة في الجزور وسبعة في البقرة. قال: وكأن ناسا يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها، أي المتعة يعني حج التمتع، وهذا مروي فعلا عن عمر وعن عثمان وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين أنهم كرهوها. قال فنمت فرأيت في المنام إلى آخره الحديث، بقية الحديث يعني ظاهر معانيه ما فيه غريب. القاعدة الأولى التي نذكرها كما جرت العادة أننا نذكر القاعدة الأصولية ثم نشرحها إن لم يسبق شرحها، ثم نضرب لها مثالا خارجيا، ثم نطبقها على الحديث لتنتج حكما شرعيا عمليا. أولا القاعدة الأولى قول الصحابي حجة، قول الصحابي حجة، هذه قاعدة أصولية مشهورة فعمل بها أكثر العلماء، وقد سبق بيان معناها وضرب الأمثلة عليها. وإذا طبقنا هذه القاعدة على الحديث فسوف تنتج ماذا؟ أن هدي التمتع هو هذه الأشياء المذكورة، المذكورات هنا، إما أن يخرج الحاج يعني أن يهدي جزورا أو بقرة أو شاة، أو يشارك غيره في الجزور والبقرة، مع أن ابن عباس هنا ما رفع هذا الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وقال فيها جزور أو بقرة أو شاء إلى آخره، ولم يقل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا، وحينئذ يكون حجة. وطبعا دلت أدلة أخرى على هذا الحكم. القاعدة الثانية الاقتصار يفيد الانحصار، الاقتصار يفيد الانحصار، الاقتصار الاقتصار يفيد الانحصار الحصر يعني، وهذه قاعدة مرت معنا وقلنا معناها باختصار أن النص الشرعي إذا ورد، أن النص الشرعي إذا ورد فيه حكم وذكر معه عدة أشياء، إما أن تكون أجزاء للحكم أو شروطا له، في موضع البيان فإنه لا يصح أن يزاد عليها وإنما يقتصر عليها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة. ثم هذه القاعدة كسائر القواعد تترك عند معارضة ما هو أقوى، كأن يوجد دليل يضيف شيئا على هذه المذكورات فإنه يعمل به كسائر القواعد. فاستدل العلماء بهذا الحديث بناء على القاعدة على أنه أن الهدي في الحج لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، نعم، فلا يهدي غيرها، لأنه لم يذكر في هذا الحديث إلا هذه الثلاث، والاقتصار يفيد الانحصار، فينحصر الهدي هدي تمتع القران في هذه الثلاث المذكورات، نعم. طيب تفضل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا، فليطف بالبيت وبالصفا وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، وليحلل وليحلل وليقصر وليحلل ثم ليهل ثم ليهل ثم ليهل بالحج وليهدي ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. نعم. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس وساق الهدي من الناس. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نشرح غريبه ومعناه باختصار كما جرت العادة، ثم نأتي إلى المقصود إن شاء الله تعالى، وهو ذكر القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية بالنظر إلى الحديث الشريف. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. العلماء حملوا كثير، يعني من العلماء حملوا التمتع هنا على معناه اللغوي، على معناه اللغوي وليس على معناه الذي استقر عند المتأخرين، لأن الراجح والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وإلا ففيها خلاف طويل بين العلماء في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لعل الراجح والله أعلم أنه حج قارنا بعد أن كان مفردا، يعني أنه أحرم بالحج وحده مفردا من ذي الحليفة، ثم لما أتى إلى وادي العقيق من أودية المدينة قال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آت فقال: صل في هذا الوادي المبارك ثم قل عمرة في حجة، فصار ماذا؟ قارنا، يدخل العمرة على الحج، على أن كلمة نعم وادي العقيق نعم على أن كلمة التمتع تطلق أحيانا في بعض الروايات عن الصحابة رضي الله عنهم، بل في الأحاديث المرفوعة ويراد بها القران. قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي. الفاء تفسيرية فلا يفهم منها التغاير، واضح؟ بمعنى أنه ساق الهدي، لأنه الهدي لا بد أن يبلغ محله، ينحر في مكانه في مكة، فالفاء تفسيرية. قال: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل، يعني لبى بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس أي بعضهم، وهذا من إطلاق العام وإرادة الخاص، كما سوف يأتي في حديث أخرى أن هناك من ساق الهدي، يعني هناك من حج قارنا وهناك من حج متمتعا بحسب الهدي، إن ساق الهدي أو إذا لم يسق الهدي، كما يأتي في بقية الحديث إن شاء الله. فتمتع الناس أي بعضهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، وكلمة فأهل ليست في الصحيحين ولعلها سهو من المصنف رحمه الله. فكان من الناس من أهدى أي من أتى بالهدي فساق الهدي، كما قلنا الفاء تفسيرية، فالمعنى ساق الهدي وليس معنى أنه أهدى فعلا، هم ما جاء الحج أصلا، هم لازالوا في الطريق، فساق الهدي من الحليفة، ومنهم من لم يهدي، يعني لم يأتي بهدي معه. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى، يعني أتى بالهدي، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يبقى في حالة إحرام لابد. إذا كان قارنا فإنه لابد حتى يتحلل من أن يأتي به النسك كاملا. ومن لم يكن أهدى، من لم يجلب معه الهدي، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. واضح؟ يعني من لم يسق الهدي ماذا يفعل؟ يصير إيش؟ متمتعا، يأتي بعمرة تامة ثم يحل منها، فيحل له كل شيء حتى النساء، ثم بعد ذلك يأتي بالحج. نعم، لا مسألة أخرى، احنا نشرح الحديث يا أخي. نعم. فليصم ثلاثة أيام. قال: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. قال الراوي: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طواف القدوم، حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيء، يعني الحجر الأسود، ثم خب، وشرحنا معنى الخب وهو الإسراع في المشي اللي هو الرمل، ثم خب ثلاثة أطواف، ثلاثة أشواط من السبع، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بالصفا والمروة، يعني سعى. طاف هنا بمعنى إيش؟ سعى، وهذا حيث يكون ماذا؟ سعي الحج، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يسعى بعد ذلك، بعد طواف الحج، طواف الإفاضة لم يسعى عليه الصلاة والسلام. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، يعني كما قلنا ولم يسعى، لأنه قد سعى مع طواف القدوم. ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أهدى، من هو هذا؟ هو الفاعل، فاعل كلمة فعل، يعني ومن الناس من فعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من الذين ساقوا الهدي وكانوا قلة، أبو بكر وطلحة وجماعة قليلة جدا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. القاعدة الأولى: ثم تفيد التراخي، ثم تفيد التراخي، هذه قاعدة أصولية، وأيضا قاعدة نحوية، وأصول الفقه يقتبس كثيرا من علوم العربية. طيب، طبعا تحتاج إلى شرح، نشرحها ولا باختصار؟ يعني ثم تفيد التراخي، أي أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه، أي في الفعل الصادر منهما المذكور في النص، يكون بينهما مهلة، بخلاف الفاء، فإن الفاء تفيد التعقيب، فإذا قلت دخل زيد فعمر يعني بعده مباشرة، وإذا قلت دخل زيد ثم عمر يكون هناك مهلة وتراخي. نعم، هذا أصل استعمالها في العربية. الشاهد هنا حين نطبقها على القاعدة هي في قوله: ومن لم يكن أهدى، ومن لم يكن أهدى فليطف، لاحظوا الفاء، بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر بالواو، وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. ما استعمل ثم إلا في موضع واحد وهو في قوله: ثم ليهل بالحج، فأخذ منه العلماء أنه لا يشرع للمتمتع الإهلال بالحج بعد تحلله من العمرة، يعني ما يصح بعد ما يتحلل يحرم بيش بحج، ما نقول ما يصح لكن لا يشرع هذا، وإنما يؤخر الإهلال بالحج إلى خروجه، وقت خروجه إلى عرفات، إلى الحج، أخذا من كلمة ثم. القاعدة الثانية: مفهوم العدد حجة، مفهوم العدد حجة، العدد مفهوم العدد حجة. معنى القاعدة، هذه القاعدة هي إحدى قواعد المفاهيم، نوع من أنواع مفاهيم المخالفة ما يسمى بمفهوم العدد. فإذا نص الشارع على عدد في الآية أو في الحديث دل على انتفاء الحكم فيما عداه، يعني فيما هو أكثر منه وفيما هو أقل منه، إلا طبعا أن يدل دليل وقرينة فهذا شيء آخر. وضحت القاعدة؟ إذا نص الشارع على عدد فمعناه أن الحكم يرتبط به وينتفي عند انتفائه. مثلا قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فلو جلدناه 80 صح هذا؟ ما يصح. ولو جلدناه 120 كذلك لا بد من 100. طيب، وهنا واضح التطبيق، قال: فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع. فلو صام 2 يوم في الحج يصح؟ ما يصح. واضح؟ لا بد من هذا العدد، 3 في الحج و7 إذا رجع. فلو أخل بهذا العدد على هذا التقسيم فإنه لا يجزئه. طيب، القاعدة الثالثة: مفهوم الشرط حجة، مفهوم الشرط حجة. وقلنا من قبل إن معنى هذه القاعدة أن الشارع إذا علق حكما بأداة شرط مذكورة أو مقدرة فإن الحكم ينتفي إذا انتفى الشرط، الحكم ينتفي إذا انتفى الشرط. وضربنا على هذا أمثلة، أحد يذكر؟ من يذكر من الذاكرة؟ تفضل يا شيخ. نعم، مفهوم الشرط، مفهوم الشرط هذا العموم. ها، جزاك الله خير، تفضل يا شيخ. نعم نعم، أحسنت. اللاتي دخلتم بهن إذا قلنا له مفهوم، ولا العلماء هنا يقولون لا مفهوم له لأنها تحرم الربيبة سواء دخل بأمها أو لم يدخل، لكن نريد مثالا يعني ينطبق. نعم أحسنت. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات، فمفهومه أنها إذا يعني الملاعنة إذا لم تشهد فإنه لا يدرأ عنها العذاب الذي هو الحد. أحد يذكر مثالا آخر؟ طيب تفضل. جزاك الله خير. نعم. طيب، تطبيقها على القاعدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسبعة إذا رجع إلى أهله. فاستدل بها بعض الفقهاء على أن الحاج المتمتع الذي لم يجد الهدي إذا صام 7 وهو في طريقه في طريق العودة فإنها لا تجزئه. هو قد يرى أن المسافة بعيدة، خصوصا قديما كان يرجع إلى بلده في أيام كثيرة وأسابيع وأشهر، فلو صامها في الطريق. فبعض الفقهاء قالوا ما يتصح، لا بد أن يرجع إلى أهله، لا بد أن تكون 7 وهو عند أهله يعني في بلده. طيب، القاعدة الرابعة: الأمر المطلق للوجوب، الأمر المطلق للوجوب. من يستخرج لي الأوامر هنا؟ بعض تفضل. أحسنت. فلا يحل يعني هذا نفي، لكن أمر فليطوف. أحسنت، فليصوم. أحسنت. طيب، إذن عندنا كلمة، لاحظوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ومن لم يكن أهدى، أي جلب معه الهدي أو أرسله إلى الحرم يعني لم يكن معه هدي، يطوف. اللام هذه ماذا يسميها النحاة؟ لام لام الأمر، ولهذا انجزم بها الفعل المضارع، قال فليطوف، ثم قال وليقصر لام الأمر أيضا، ولهذا انجزم الفعل المضارع بها، وليحلل، ثم ليهل أيضا هذه لام الأمر لكنه مضاعف الآخر، فلهذا نضع شدة وفتحة، وليهدي لام الأمر. فبناء على هذه الأوامر وعلى هذه القاعدة، الأمر المطلق يفيد الوجوب. قال بعض العلماء إن الحاج إذا لم يسق الهدي فإنه يجب عليه وجوبا، يجب عليه ماذا؟ كيف؟ نعم، يجب عليه أن يفسخ حجه إلى عمره ويصير متمتعا وجوبا. بعض العلماء ذهب إلى هذا، طبعا قد تستغربون هذا القول، لكن قول قال به جماعة من السلف، منهم ابن عباس ومنهم ابن حزم ومنهم ابن القيم، قال يجب عليه ما دام أنه ما ساق الهدي، يجب عليه أن يفسخ حجه إلى عمره، فيأتي بعمرة مستقلة ثم حج، يعني يصير متمتعا، يجب عليه التمتع ما دام أنه ما ساق الهدي، سواء كان مفردا أو قارنا، أخذا بماذا؟ بظاهر الأوامر. وطبعا هذا المذهب له أدلة قوية، لأن ورد، يعني من أجاب عن هذا، من اعتذر عن هذا من الجمهور، قالوا أن هذا كان خاص بالصحابة وجه لهم الأوامر، لكن هذا التخصيص كما قلنا من قبل إذا ما دل دليل على الخصوصية فهو عام. أضف إلى هذا أنه جاء صريحا في الرواية الأخرى حين سئل لعامنا هذا أو إلى الأبد، قال بل إلى الأبد، وكررها النبي صلى الله عليه وسلم. أنا وقفت عند هذا فقط القول، لأنه يعني قد تستغربه النفوس، صح؟ أنه يجب عليه أن يتمتع، لكن له قول له أدلته، وهو مخرج على القاعدة كما قد رأيتم. نعم، تفضل يا شيخ. نعم. عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات. حديث حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس، يعني الذين تمتعوا لأنهم ما ساقوا الهدي، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبت رأسي، تلبيد الرأس أن يضع على الشعر شيئا يعني يسكنه ويمنعه من الانتشار، لأنه أمامه سفر إيش طويل. وقلدت هدي، تقليد الهدي أن يضع في رقابها يعني شيء محيطا به كالقلادة، علامة حتى يعرف الناس أن هذا إيش، أن هذا هدي، أن هذا لله يهدى في الحج، فلا يعني يبيعه ولا يتصرف فيه، وحتى هو أيضا صاحبه يميزه عن غيره لأنه قد يكون له ماشية أخرى. فلا أحل حتى أنحر. ثم قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة، يعني التمتع. ما هي آية المتعة؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات. طبعا في هذا إشارة، هذا من الأدلة من يقول يجوز نسخ القرآن بالسنة، لأنه قال نزل فيها قرآن ثم لم تأتي تنسخها لا آية ولا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ الآية. قال فقال رجل برأيه، قال البخاري يقال على سبيل الشك. لماذا؟ لأن المتكلم هنا وهو عمران رضي الله عنه لم يفصح باسم الرجل، والذي نهى عن متعة ليس واحدا من الصحابة بل أكثر من الصحابي، فلهذا لم يجزم رحمه الله. نعم. قال ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ ولم ينهى عنها إلى أن مات، في معنى الحديث السابق. القاعدة الأولى مفهوم الغاية حجة، مفهوم الغاية حجة، ومفهوم الغاية من أقوى مفاهيم المخالفة، حتى احتج به بعض من لم يحتج بالمفهوم المخالف كالحنفية مثلا، لكن لا يسمونه مفهوم الغاية، يسمونه دلالة الإشارة. نعم. مثاله، مثال مفهوم الغاية، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما هو المفهوم المخالف، مفهوم الغاية هنا؟ أنه بعد أن يتبين لا تأكلوا ولا تشربوا، واضح؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون، إلى أن قال من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. مفهومه بعد إعطاء الجزية لا تقاتلونه. تطبيقها هنا ظاهر في الحديث، وهو في قوله حتى أنحر، فمنطوق النص أن القارن لا يحل بعد طوافه وسعيه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومفهومه أنه يحل بعد النحر، بعد نحره، يعني بعد أن يطوف ويحلق وينحر. القاعدة الثانية اقتران الحكم بوصف، اقتران الحكم بوصف مناسب يدل على أنه علة له. أعيد، اقتران الحكم بوصف يدل على أنه علة له. من يعيد من حفظه؟ ها، لا أحسن عايشة. يدل على أنه علة له، ها، على أنه علة له. نعم أحسنتم جميعا. كيف هذا؟ ما معنى هذا؟ أحيانا الشارع يذكر حكما ويذكر معه وصفا، وهذه الأوصاف قد يكون لها مدخل في التعليل وقد لا يكون لها مدخل في التعليل، والتعليل أمر مهم عند العلماء، لأنه ينبني عليه ماذا؟ ينبني عليه شيئان، أن الحكم ينتفي عند انتفاء العلة، وأن غير المذكور يقاس على المذكور إذا اشترك في العلة. فهذا من فوائد تعليل الأحكام، أن الحكم ينتفي إذا انتفت تلك العلة، وأن غير المذكور يقاس على المذكور ويلحق به إذا اشترك في العلة. فهذا من فوائد تعليل الأحكام. نعم. القياس، ثبوت القياس، والقاعدة الأولى دوران الحكم مع علته وجودا وعدما. وقلنا يعني شرطنا الشرط أن يكون الوصف مناسبا للتعليل، لأن من الأوصاف ما لا تكون غير ملائمة للتعليل، بعض الأوصاف لا تكون مناسبة للتعليل، مثل ماذا؟ أن رسول، حديث ابن عباس في الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت على زوجها وكان عبدا أسود. أين الوصف اللي ما يصح التعليل به؟ كلمة أسود، فلو كان زوجها عبدا أبيض هو الحكم هو هو، فكلمة أسود وصف طردي. العلماء يسمون الصفة الوصف اللي يذكر في النص ولا علاقة له بالحكم يسمونه الوصف الطردي، الوصف الطردي أخذا من الاستطراد، يعني كأنه فقط استطراد في القصة لا علاقة له بالحكم. نعم، مثال الوصف المناسب، طبعا الوصف كما قلنا يكون مناسبا أو يقترن بأداة تدل على التعليل مثل الفاء أو لأن أو لأجل ونحو ذلك، فهذا واضح. أول آية نقرأها، جزاك الله، أول آية نقرأها في الكتاب الكريم في القرآن العظيم، الحمد لله رب العالمين، ما هو الحكم؟ الحمد لله، أي جميع أنواع المحامد مستحقة لله. طيب لو سألت عن علة قلت لما كانت المحامد كلها لله، فتقول لأنه رب العالمين، ظهرت العلة؟ واضح الآن. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما هو الحكم؟ وجوب القطع. ما هي العلة؟ السرقة، كونه سارقا، واضح؟ طيب نعم، فالحكم هنا ما هو؟ يعني أين العلة في الحديث؟ استخرجوا العلة. يعني الآن الحكم عدم الإحلال، ولهذا هي تسأل صح؟ لما لم تحل أنت؟ ربت رأسي وقلدت هدي، يعني إذا معناها أنني بالمعنى باختصار أنني سقت الهدي صح؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم العلة لعدم الإحلال هي أنه لم يسق الهدي، أنه ساق الهدي، جعل علة عدم الإحلال أنه ساق الهدي، فيدل على ماذا؟ يعني ماذا ينتج من هذا؟ لأن هذه طبعا هذه العلة يختلف فيها العلماء، فيها خلاف كبير. يعني جزاكم الله خير، جيد هذا، لكن أقصد ماذا ينبني على هذا التعليل؟ إذا قلنا أن علة عدم إحلال القارن مع أنه طاف وسعى، جاء وطاف وسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، علة عدم إحلاله أنه ساق الهدي صح؟ طيب، وقال العلماء هذا يدل على أن المتمتع أتى بعمرة، إذا ساق الهدي فإنه لا يحل حتى ينحر، يعني يوم العيد يأتي بطواف وحلق ونحر، بناء على إيش؟ القاعدة. لماذا؟ علة عدم الإحلال سوق هدي، وهذا متمتع، يعني صورة غير مذكورة، يعني متمتع وساق الهدي، إذن نقول تكون تبقى محرمة ولا تحل حتى تنحر، واضح؟ وهذا هو القياس، لا يصير قارنا، يصير قارنا. نعم طيب، في حديث عمران بن حصين نذكر قاعدة واحدة، وهي قول الصحابي إذا عارض النص بطلت حجيته. من يعيد؟ من حفظ من مرة؟ تفضلك، أحسنت. طيب إيش؟ أحسن، حجيته، أحسن. إذا عرض النص، جزاك الله خير. نعم طيب شيء، أحسنتم جميعا، قول الصحابي إذا عارض النص بطلت حجيته، وهذه قاعدة صحيحة ومعروفة وشواهدها كثيرة، من حتى من كلام الصحابة في نفس باب الحج في قصة علي مع عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان كان يفعل كما يفعل عمر، وهو النهي عن التمتع وكان عمر يأمر بها يعني في خلافة عثمان. فقال عثمان: كيف أنهى الناس عن شيء وأنت تأمر به؟ قال: ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لرأي أحد، أو كما قال رضي الله عنهم جميعا. واضح؟ ما يعارض النص؟ نعم نعم أحسنت. نعم، طبعا أولا نبين لماذا نهى عمر وعثمان وابن الزبير، هناك حكمة. يعني هو النهي عنها ما يقصد النهي الشرعي، وإنما يقصد المصلحة الشرعية. الآن الناس، أكثر الناس يريدون الشيء المريح، صح؟ فيأتي بعمرة مع الحج، يتمتع بعمرة ثم بحج في نفس العام، ثم تبقى الكعبة خالية من الزوار بقية العام. وعمر رضي الله عنه وكذا عثمان ما يريدون أن تبقى الكعبة خالية من الطائفين، واضح؟ فالأحسن أن يأتوا يعني بالحج، ثم بعد ذلك إذا أتوا بعمرة فالناس يختلفون، بعضهم قد يأتي بها في محرم، واحد في ربيع، واحد في شعبان، أليس كذلك؟ فتبقى يعني مكة، تبقى الكعبة يعني عامرة بالزوار. نعم، التطبيق أو مثال القاعدة، أيضا مثال القاعدة كما جرت العادة، ما روي عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، من أنه لا يصح الوضوء بماء البحر. رواية عن كل منهم أنك ما تتوضأ بماء البحر. هل يحتج بهذا؟ الجواب لا. طيب ليه ما هيش تفضل؟ أحسن، جزاك الله خير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا نص صريح، حينئذ لا يقدم قول الصحابي عليه. نعم، تطبيق القاعدة على الحديث أظنها ظاهرة، ليس كذلك؟ نهي عمر عن المتعة، وحينئذ نقول التمتع جائز أو مكروه أو محرم أو ماذا؟ فنقول مشروع. نعم. باب الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. إلى هنا، جزاك الله خير. نعم أحسن. حديث عائشة رضي الله عنها فتلت، وهذه الكلمة لا زالت مستعملة إلى اليوم. الفتل هو أن تلوي الحبل، لي الحبل بإحكام حتى يقوى. فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرتها. الإشعار هو أن يشق سنام البعير مثلا من صفحة السنام اليمنى أو اليسرى على خلاف العلماء حتى يسيل من الدم، وهذا من الإشعار، يعني الشعار معناه شيء، العلامة، يصير هذا علامة أمام الناس أن هذا إيش؟ هدي، فما يقربه أحد ولا يتصرف فيها صاحبها. وطبعا الإشعار يكون لماذا؟ يكون للإبل وللبقر، أما الغنم لا تشعر بإجماع العلماء لأنها ضعيفة. قال: وقلدها أو قلدتها. الشك من الراوي قطعا، لأن عائشة ما تشك في هذا، لأن هي فعلت هذا وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف بحاله. هي أشعرتها بنفسها، لكن التقليد تقول إما الراوي يقول إما أن هي قلدتها وإما النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ورد في رواية أخرى أن الذي قلدها هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم بعث بها إلى البيت، يعني أرسلها مع أبي بكر رضي الله عنه في الحجة التي كان فيها أميرا على الناس، يعني سنة كم؟ 9 الهجرة. أحسن. وأقام بالمدينة، يعني هو أرسلها قبل حجه بسنة، وجلس سنة ماذا يفعل؟ قال: فما حرم عليه شيء، ما هنا نافية، كان له حلا. يعني أن مجرد الإشعار وتقليد الهدي وإرساله إلى مكة لا يجعل صاحبه حراما لا يجعله محرما، بل لا زال حلالا يفعل كما يفعل بقية الناس. طيب، القاعدة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة. الإقرار نوع من أنواع السنة، فالسنة إما قول أو فعل أو إقرار. طبعا هذا الذي يذكره الأصوليون لأنهم يتكلمون عن السنة من جهة الحجية، والمحدثون يزيدون أو صفة. فالإقرار نوع من أنواع السنة، فهي حجة شرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر الناس على خطأ، ولهذا قالت أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة فأكلنا. ما قالت أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، فقط اكتفت بش أنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينة، يعني معناها أنه لم ينكر. لتطبيقها على القاعدة، استحباب فتل القلائد، هي الآن فتلت وقلدت، فالعلماء احتجوا بالحديث على أن الفتل مستحب والتقليد مستحب، كما الإشعار أيضا. نعم، هي السلام يعني يقطع شيئا يسيرا حتى يسير الدم، هي فقط شيء يسير. نعم، يعني هي العلامة فقط. وضح التخريج في القاعدة السابقة، هي فتلت ثم قلدت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لما فعلت هذا، فيدل على أنه مستحب. اقرأ عن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. نعم، أحسنت. القاعدة، نذكر قاعدة واحدة هنا، وهي قد يترك، القاعدة قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل لبيان الجواز. من يعيد من حفظه؟ هاي شباب البقية، هاي تفضل. لبيان، أحسنت. طيب، والبقية هاي شيخ أخوان، البقية هاي شيخ، أحسنت. نعم، والبقية هاي شيخ، أحسنت. نعم، قد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل لتبيين الجواز، قاعدة مهمة. لماذا؟ حتى لا يحتج محتج دائما بأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما في كل أفعاله يفعل الأكمل، إنما أكثر أفعاله. لماذا؟ لأنه مشرع للأحكام بأمر ربه تعالى، فالناس يقتدون به وينظرون لفعله ويحرصون على الامتثال بهديه صلى الله عليه وسلم. فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل دائما، فقد يفهم منه المسلمون الوجوب، صح ولا لا؟ نعم، هم ما يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن كل شيء، ولهذا كانوا يفرحون بالأعراب إذا أتوا إلى المدينة، لأن الأعراب عندهم جرأة في السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خشي، خاف أن الأمة تفهم من فعله الذي داوم عليه الوجوب، ماذا يفعل؟ يتركه أحيانا، يعني مرة أو مرتين مثلا، حتى تفهم الأمة أن هذا ليس بواجب، إذ لو كان واجبا ما تركه وداوم، وكان استمر عليه وداوم. نعم نعم، أحسنت. من باب التيسير والبيان، بيان الشريعة للناس. نعم، ومثل الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يتوضأ لكل صلاة، دائما يفعل هذا، إلى أن جاء يوم الفتح، عام الفتح، فتح مكة، فجاء وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. فقال عمر، وانظروا إلى حرص الصحابة كما قلنا على متابعة أفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنك فعلت اليوم شيئا لم تكن تفعله من قبل. فقال: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته. لماذا عمدا؟ حتى لا يظن أن الناس أن الوضوء لكل صلاة واجب، واضح؟ طيب، اللهم صل وسلم عليه. فتطبيقها على القاعدة، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر وحجة واحدة، خمسة يعني عنده خمسة أنساك، مع أن حجه كان بعمرة أيضا، حجه كان قارنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يعني يهدي ماذا؟ الإبل. ولهذا الإبل وقع عليها الإجماع أنها هي الأفضل، هي سنة، لأنه دائما يهدي الإبل. فماذا قالت عائشة؟ أهدى غنما مرة، فماذا نفهم من هذا؟ تكون له كم فائدة؟ فائدتها. تفضل يا شيخ. نعم أيوة. طيب والثانية؟ أحسنت ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. هو هذا، فتكون هناك فائدتها. أولا أن الفعل الأول الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس واجبا، يعني أن الإبل ليست متعينة في الهدي. والثاني يدل على جواز إهداء الغنم. وضحت فائدة القاعدة هنا؟ تفضل يا شيخ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. نعم، نذكر قاعدة واحدة هنا فقط، وهو القياس حجة معتبرة. القياس حجة معتبرة، والقياس سبق ان شرحناه، فيبقى تطبيقه على القاعدة. استدل العلماء بهذا الحديث، يعني استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن الواقف يجوز له أن ينتفع بوقفه، أن الواقف يعني من يقف شيئا لله فإنه ينتفع بوقفه. والمذكور هنا ليس وقفا، إنما هو هدي، هدي الحج، لكنه قاسه، نقيسه عليه. وأظن القياس واضح، ليس كذلك؟ نعم. تفضل يا شيخ. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. نعم، نشرح الحديث باختصار. حديث علي رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، يعني أن أتولى هذا الموضوع. موضوع إيش؟ بدن النبي صلى الله عليه وسلم، جمع بدنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة الوداع كم؟ 100. فالقائم عليها من؟ علي رضي الله عنه. قال وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. الأجلة التي هي الأكسية التي توضع على ظهر البعير، تقيه الحر والغبار وغير ذلك. قال نعم، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، القائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نعطيه من عندنا، يعني الأجرة، أجرة الذبح، هذا جزار. طيب، القاعدة التي نذكرها هنا هي النكرة في سياق النفي تفيد العموم. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. نعم يا شيخ. ما أسمع. أحسن. نعم أيوة بني. النفي تفيد العموم، وأنت يا بني أحسنتم جميعا. النكرة في سياق النفي تفيد العموم. وقلنا إن أشهر أمثلة هذه القاعدة من يذكر؟ عائشة. أحسنت. لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، فإله نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. عموم ماذا؟ نفي الألوهية عما عدا الباري سبحانه وتعالى. طيب، تطبيقه على القاعدة، استدل طبعا في كلمة لا أعطي الجزار منها شيئا، كلمة شيئا نكرة في سياق النفي. وطبعا الأصوليون لا يشترطون أن الأداة تباشر النكرة، يعني ما يحتاج أن تقول لا رجل قائم، لا حتى ولو لم تباشر الأداة وكانت في أثناء السياق فإنها تفيد العموم. لا أعطي الجزار منها شيئا. استدل العلماء بهذا الحديث على أن الجزار لا يعطى من الهدي الذي ذبحه أو نحره حتى ولو أخذ أجرته. عيد، هو جزار، ها؟ جاء استأجره ليذبح هذا الهدي، وبعد ما ذبح أعطاه أجرته 100 درهم مثلا، وبعد ما أعطاه 100 درهم قال هذه لك، لأن الجزار فقير، يعني مثلا كان جزارا إيش؟ فقيرا من فقراء الحرم، وبعد ما أعطاه أجرته قال وهذه أنت من فقراء الحرم والهدي هو لمن؟ لفقراء الحرم، فخذ هذا الهدي. يجوز؟ قالوا ما يجوز، مع أنه أخذ أجرته عملا بإيش؟ بالعموم، عملا بالعموم. وهذا يفيد دائما كما قلنا أنك دائما الأصل أن تحمل اللفظ على عمومه، فهذا الاستدلال صحيح إلى أن يوجد ما يقيم ما يعارضه. تفضل. نعم، ما أسمعك. يدخل الأضاحي، يبقى قاسوا. نعم، العلماء قاسوا الأضحية على الهدي. أحسن. قلنا ماذا؟ طيب، القاعدة الثانية: الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء نهي عن ضده. هذه قاعدة أول مرة نذكرها، ليس كذلك؟ نعم، الأمر بالشيء نهي عن ضده. وضد هنا، تنبهوا لهذه الكلمة، ضد نطبق عليها أيضا قاعدة الأصولية، هي قاعدة ونطبق عليها القاعدة في العموم. ضد نكرة مضافة للمعرفة فتفيد العموم، لأن النكرة مفرد أضيف إلى المعرفة فيفيد العموم، مثل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة مفرد وأضيفت إلى المعرفة بل إلى أعرف المعارف وهو الله لفظ الجلالة فتفيد العموم، وإن تعدوا نعم الله يعني المعنى. فأيضا كذلك قول الأصولين الأمر بالشيء نهي عن ضده يعني عن جميع أضداده. أقول هذا حتى لا يقول قائل الأمر بالشيء له أضداد كثيرة، فلما لم يقولوا النهي الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، فنقول أرادوا هذا. واضح؟ طيب، فقول قائل يعني لو قال لابنه قم، هل معناه لا تقعد؟ أعيد، انتبهوا معنا يا أخوان، لو قال لابنه قم ماذا معناه؟ معناه إيش؟ يعني نهي عن إيش؟ عن الجلوس وعن الاضطجاع وعن الاتكاء وعن الاستلقاء على قفاه أو عن البطاح على بطنه، التي كلها أضداد المأمور الذي هو القيام. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، ما دام قال قم معناها لا تجلس ولا تضطجع ولا تتكي ولا غير ذلك. وضح؟ الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. طيب، إذا طبقنا القاعدة على الحديث، طبعا أمثلتها من أمثلة الأمثلة الشرعية العادة، نضرب مثالا خارجيا: عف اللحى. عف فعل إيش؟ أمر. والأمر بإعفاء اللحية نهي عن ضد الإعفاء الذي هو الحلق أو القص. نعم، القص. طيب، تطبيقها على القاعدة: استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث وهو استدلال صحيح على تحريم بيع جلد الهدي، وإن كانت مسألة خلافية، يعني هي مسألة خلافية، لكن العادة نذكر الحكم بدون ذكر الخلاف. استدل العلماء بهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه على تحريم بيع جلد الهدي يعني تصرفه. لماذا؟ لأنه ماذا قال؟ أمرني أن أتصدق بلحمها وجلودها. نعم يعني أمره بهذا، أمره بهذا، فيدل على ماذا؟ على أن التصرف يعني بغير الصدقة يعني الأمر بالصدقة نهي عن ضدها، وهو أن يهبها الجلود هذه أو يبيعها أو غير ذلك، فلا يجوز، فلا يجوز. نعم تفضل يا شيخ اقرأ. عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يعني هذا الحديث ما نذكر فيه شيء من القواعد، لكن إن شئتم شرحنا معناه باختصار. أناخ يعني برك، جعله يبرك على الأرض، فقال ابعثها قياما، اجعلها ايش؟ أثرها حتى تقوم. مقيدة يعني يعقل يدها ايش؟ اليسرى، حتى تبقى على ايش؟ ثلاث، ومن ثم يسلم يعني يأمن أن ترفسه، صح؟ نعم، لأنها على اليمين فقط ما تستطيع أن تفعل شيئا. وقوله سنة بالنصب مفعول لفعل المقدر، أي اتبع سنة أو التزم سنة. اقرأ الحديث الذي يليه. باب الغسل للمحرم. عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا القرنان. نعم إلى آخره. حديث عبد الله بن حنين القرشي تابعي ثقة، توفي نحو سنة 101 هجرية، يعني 101 هجرية أو بعدها بقليل. والمسور بن مخرمة صحابي جليل من صغار الصحابة، وتوفي سنة 64 هجرية. اختلف بالأبواء، موضع بين مكة والمدينة أقرب إلى المدينة. طيب في الغسل يعني هل للمحرم أن يغتسل؟ فماذا فعل؟ احتاج أن يسأل صحابيا كبيرا، لأن ابن عباس والمسور من صغار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فالصحابي الكبير هذا من هو؟ أبو أيوب الأنصاري. فوجدوه يغتسل فوصف لهم غسل أو غسل النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، أنه أقبل بيديه وأدبر، وبين لهما أنه يجوز. فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، يعني لا أجادلك بعد اليوم، كانه يقول أنت أعرف مني. نعم نذكر في هذا قاعدة، قاعدتين. القاعدة الأولى دلالة الإشارة حجة، دلالة الإشارة حجة، دلالة الإشارة، دلالة الإشارة حجة. ودلالة الإشارة سبق أن بينا معناها، وهو دلالة النص على معنى غير مقصود لكنه لازم، دلالة النص على معنى لازم غير مقصود. طيب تطبيقها على القاعدة هنا، استدل العلماء بهذا الحديث على أن المحرم إذا اغتسل فخرج من شعر رأسه في يديه، يعني خرج بيديه، فإنه ليس عليه فدية، هل هذا مذكور في الحديث أنه خرج شعر في اليدين وقالوا ما عليك فدية؟ غير مذكور صح، لكنه لازم، إذ يلزم ممن غسل رأسه وحرك أصابعه وأقبل وأدبر، ألا يلزم غالبا أن يخرج من الشعر صح ولو قليل يعني؟ فدل على ماذا؟ أنه لا فدية في. نعم. قاعدة ثانية المطلق لا. نعم هو هذا، يغتسل، يغتسل وحرك وأخبر يديه وأجبر. قاعدة المطلق لا عموم له في الأفراد، لعلنا نختم بهذا لأن الوقت أدركنا أليس كذلك؟ المطلق لا عموم له في الأفراد، المطلق لا عموم له في الأفراد، هذه قاعدة، لأن المطلق يتعلق به ماذا؟ أنه لا عموم له في الأفراد، وقاعدة ثانية أن له عموما في الأحوال. قاعدة. طيب تطبيق القاعدة، نشرح القاعدة ولا واضحة؟ نشرحها ولا نقص الوقت؟ ما المطلق لا يعم الأفراد، فقوله تعالى فتحرير رقبة، رقبة نكرة في سياق الإثبات وهو الأمر، فالمعنى حرر رقبة أي عبدا، فهل يفيد عموم الأفراد أن يحرر جميع الرقاب ولا واحدة؟ واحدة، فالمطلق لا عموم له في الأفراد. الشاهد بقوله هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل، كلمة يغتسل فعل، والسياق سياق إثبات تجويد الإطلاق، فهذا يدل على ماذا؟ يعني هذا لا يدل على جواز كل الأغسال، يعني لو جاء شخص واستدل بالحديث على أنه يباح للمحرم أن يغتسل للتبرد أو للتنظف أو الأغسال الواجبة كالجنابة أو امرأة حاضت ثم طهرت، وقال كل هذه الأغسال، كل جميع أنواع الأغسال جائزة، والدليل رأيته يغتسل، ما رأيكم؟ استدلال صحيح ولا خاطئ؟ ها؟ لا، استدلال غير صحيح. لماذا؟ لأن يغتسل مطلق ولا عام؟ مطلق، هذا مطلق، فلا يفيد العموم، يعني لا يستدل بالحديث هذا على جواز كل غسل أو غسل، واضح؟ وحينئذ غسل الجنابة يعني الأغسال الواجبة هذه خرجت بالإجماع، يعني هذه بالإجماع، فحينئذ لا يصح أن تستدل بالحديث على إباحة بقية الأغسال بهذا الحديث، لأن هذا الحديث مطلق وليس عاما، فالتمس دليل الإباحة من دليل خارجي، من دليل خارجي، أما هذا الحديث ما يدل على حل كل غسل يغتسله الحاج. واضح يا أخوان؟ ونفتري بهذا القدر، وغدا إن شاء الله يكون ختام الدورة، وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.